بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسقط ولد الأبوين بابن وإن نزل وأب، وولد الأب بهؤلاء الثلاثة وأخ لأبوين، وابن أخ بهؤلاء وجد، وولد الأم بولد وولد ابن وإن نزل، وأب وأبيه وإن علا، ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب. قال رحمه الله: فصل. والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبقى شيء سقط مطلقا، وإن انفرد أخذ جميع المال، لكن للجد والأب ثلاث حالات، فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الإبن، وبالفرض فقط مع ذكوريته، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته، وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل، والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم، فلذكر مثل ما لأنثى، ومتى كان العاصب عمًا أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته، وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا، ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا جملة من مباحث الحج، وذكرنا أن الحج في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظي. من الإرث بالكلية مثلا هلك هالك عن ابن وابن ابن، فابن الابن محجوب بالابن. أو من أوفر حظي هلك هالك، هلكت امرأة عن زوج وابن، الزوج هنا يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث للزوجة. لو لم يكن الفرع الوارث للزوجة موجودا لأخذ الزوج النصف. وتقدم لنا أيضا أن الحج إما حج حرمان أو حج نقصان، وأيضا تقدم لنا أن الحج قد يكون بالأوصاف وقد يكون بالأشخاص. تقدم الكلام على هذه المسألة. وفي آخر مباحث الحج يقول الشيخ: وابن أخ بهؤلاء، يعني ابن الأخ يسقط بهؤلاء الأربعة، ابن الأخ، والمقصود بذلك ابن الأخ الشقيق أو لأب، أما ابن الأخ لأم فهم من ذوي الأرحام، هذا لا يرث مع وجود أصحاب الفرض والتعصيب. المقصود بابن الأخ هنا ابن الأخ ماذا؟ الشقيق أو لأب، هذا يسقط بأربعة: الابن، ابن الابن وإن نزل، الأب، الأخ الشقيق. فمثلا هلك هالك عن ابن وابن أخ شقيق أو لأب، ها المال لمن؟ للابن. هلك هالك عن ابن أخ شقيق وأب، المال للأب. هلك هالك عن ابن أخ شقيق وابن ابن، المال لابن الابن. هلك هالك عن ابن أخ شقيق وأخ شقيق، المال للأخ الشقيق. فابن الأخ سواء كان لأب أو لأبوين يسقط بهؤلاء الأربعة: الإبن، ابن الإبن وإن نزل، الأب، الأخ لأبوي. وكذلك أيضا قال لك والجد، هذا الخامس يسقط أيضا بالجد. قال لك والجد، هلك هالك عن ابن أخ شقيق وجد، ها المال لمن؟ للجد. هلك هالك عن ابن أخ لأب وجد، المال للجد. نعم الجد لأب، أما الجد من قبلهم فهو من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام كما سيأتينا لا يرثون إلا مع عدم أصحاب الفروض والعصبات. فأصبح ابن الأخ لأب أو الأخ ابن الأخ الشقيق يسقط بماذا؟ بخمسة: الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وولد الأم بولد، ولد الأم بولد، ولد ابن بولد، ها وش عندكم؟ وولد الأم بولد وولد ابن وإن نزل، أو عندك أو لا بدون واو. طيب أو. نعم بولد وولد ابن وإن نزل، وأب وأبيه وإن على، يعني الأخ لأم أو الأخت لأم تقدم لنا ميراثهم، ها اشترط لميراث الأخ لأم ماذا؟ اشترط عدم الأصل من الذكور. إذا وجد أصل من الذكور وارث وإن على سقط. وأيضا يشترط الشرط الثاني عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. فإذا عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث يرث ولد الأم، إن كان واحدا أخذ السدس، وإن كان أكثر من واحد اشتركوا في الثلث. فهنا يقول لك يسقط بالولد، هلك هالك، نعم يسقط بالولد، هلك هالك عن أخ لأم وبنت، ها عن أخ لأم وبنت. الأخ لأم وش يأخذ؟ هلك هالك عن أخ لأم وبنت، الأخ لأم يسقط بوجود الفرع الوارد وهو البنت. هلك هالك عن أخ لأم وابن يسقط، هذا واحد. قال كالولد ده كان كان أنثى. قال وولد ابن، ها ولد الابن يسقط. هلك هالك عن أخ لأم وابن ابن، ها يسقط. هلك هالك عن أخ لأم وبنت ابن يسقط، يسقط. قال وإن نزل، هلك هالك عن أخ لأم وابن ابن ابن ابن يسقط. هلك هالك عن أخ لأم وبنت ابن ابن ابن يسقط. قال وأب، واضح هلك هالك عن أخ لأم وأب يسقط، المال للأب. قال وأبيه أي الجد وإن على، هلك هالك عن أخ لأم وأبي أب، ها المال لأبي الأب للجد. هلك هالك عن أخ لأم وأبي أبي أب ها يسقط المال للجاد. قال كوين على قال ومن لا يرث لمانع لا يحجب يعني وجوده كعدمه. الذي لا يرث لمانع يعني قام به وصف من الأوصاف التي تمنعه من الإرث. تقدم لنا موانع الإرث ما هي؟ نعم لا المقصود بالأوصاف ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كليقي. موانع الإرث قتل الرق اختلاف الدين. فالمانع يعني من قام به وصف من الأوصاف التي تمنعه من الميراث من قام به وصف هذا وجوده كعدمه. هلك هالك عن زوج وابن كافر وعم. الزوج كم يأخذ؟ هلك هالك عن زوج وابن كافر وعم. الزوج ها النصف. الابن الكافر هذا محجوب وجوده كعدمه، فنقول الزوج له النصف. نعم الزوج له النصف. والابن ليس له شيء والباقي للعم. قال رحمه الله تعالى فصل في العصبات. قال والعصبة العصبة قال رحمه الله فصل والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط مطلقا، وإن انفرد أخذ جميع المال، لكن للجد والأب ثلاث حالات. نعم العصبة في اللغة مأخوذة من العصب وهو الشد، وأما في الاصطلاح في اصطلاح الفرضيين فالعصبة هم الذين يرثون بلا تقدير، لأن الذين يرثون إما أن يكونوا أصحاب فرض يرثون بتقدير، وإما أن يكونوا عصبة يرثون بغير تقدير. والعصبة قسمان: عصبة بالنفس وهم ثلاثة أنواع، وعصبة بالسبب. عصبة بالنفس وعصبة بالسبب. العصبة بالنفس ثلاثة أنواع ها العصبة بالنسب. نعم العصبة قسمان: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. العصبة بالنسب كم من نوع؟ ثلاثة: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. العصبة بالنسب ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. نعم عصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم الذين يرثون من الذكور إلا الزوج والإخوة لأم. نعم إلا الزوج والإخوة لأم. العصبة بالنفس هم الذين يرثون من الذكور إلا الزوج، لأن الزوج قد يكون أجنبيا من الزوجة، وإلا ماذا؟ الإخوة لأم. لأن الإخوة لأم ماذا؟ أصحاب ماذا؟ أصحاب فرض. الإخوة لأم أصحاب فرض، وعلى هذا يكون عددهم 12. 12 الابن الثاني ابن الابن وإن نزل، الثالث الجد الأب، الرابع الجد من قبل الأب وإن علا، الخامس الأخ الشقيق، السادس الأخ لأب، السابع ابن الأخ الشقيق، الثامن ابن الأخ لأب، التاسع العم الشقيق، العاشر العم لأب، الحادي عشر ابن العم الشقيق وإن نزل، الثاني عشر ابن العم لأب وإن نزل، كذلك أيضا ابن الأخ الشقيق وإن نزل، ابن الأخ لأب وإن نزل. هؤلاء إيه كم؟ ها؟ 12. هؤلاء 12 ذكرا. هؤلاء يسمون العصب بأي شيء؟ بالنفس. نعم العصب بالنفس. القسم الثاني العصب بالغير، وهم 4 أصناف. ها من هم؟ الابن مع أخته البنت، ابن الابن مع بنت الابن، سواء كانت أختا له أو بنت عم. ونعم والثالث ثالث الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والرابع الأخ لأب مع الأخت لأب، الأخ لأب مع الأخت لأب. وسبق أن بينا أن الابن نعم مع البنت واضح، ابن الابن مع بنت البنت مع بنت الابن سواء كانت أختا له أو بنت عم، عصبة عصبة بالغير. ها نعم عصبة إذا كان في درجتها، فإن كان أنزل منها ها ما يعصبة إلا إذا احتاجت إليه، ويسمى ماذا؟ القريب المبارك. واضح؟ أضرب مثال، هلك هالك عن ابن ابن وبنت ابن، ها كيف يقسم المال؟ هلك هالك عن ابن ابن وبنت ابن، للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن زوج وابن ابن وبنت ابن، الزوج كم له؟ هلك هالك عن زوج وابن ابن وبنت ابن، الزوج النص الربع، والباقي لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وعم، البنتان لهما الثلثان، بنت الابن تسقط، العم له الباقي. طيب هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، ها البنتان لهما الثلثان، نعم وابن ابن الابن النازل يعصب بنت الابن، هنا تحتاج إليه، وهذا يسمى بالقريب المبارك. سبق لولا وجود لولا وجوده لسقطت بنت الابن. طيب هلك هالك عن زوج وبنت ابن وابن ابن ابن، هلك هالك عن زوج وبنت ابن وابن ابن ابن، الزوج كم له؟ الربع، بنت الابن النصف، والباقي الابن ابن الابن النازل تعصيبا. هنا ما يعصبه، يعصبه متى؟ إذا احتاجت إليه، يعني لو لا هو لسقطت كما مثلنا، لكن هنا مهم حاجة له، تأخذ النصف كامل. نعم، الزوج له الربع وهي لها النصف كامل، ليست بحاجة له، وهي أخذ الباقي، يبقى له الربع، هي أخذت الآن النصف. لكن قد يعصبه متى؟ ها؟ إذا احتاجت إليه. نعم، هؤلاء يسمون ماذا؟ ها؟ بالعصب أي شيء؟ بالغير. حنا قلنا العصب بالنسب ثلاثة أنواع، عصب بالنفس ذكرنا وهم 12، عصب بالغير 4، بقينا في القسم الثالث عصب مع الغير. عصب مع الغير، من هم العصب مع الغير؟ الأخوات مع البنات، الأشقة أو لأب. فهلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، البنت كم لها؟ النصف، الأخت الشقيقة الباقي. هلك هالك نعم هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، البنت النصف، الأخت الشقيقة الباقي، أخت لأب ما لا شيء تسقط. طيب هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوج يأخذ النصف، الأخت الشقيقة تأخذ النصف، ها؟ والأخت لأب ها؟ وليش ما لاش لها السدس. تعول المسألة توفر فيها شرط ثالث السدس، فنقول الزوج له النصف، الأخت الشقيقة لها النصف، هنا تأخذ فرضا ما تأخذ تعصيبا، لأن لا تأخذ تعصيبا إلا مع البنات، مع البنت أو بنت الابن. الأخت لأب نفرض لها السدس وتعول المسألة، واضح؟ ها؟ تعول المسألة ها؟ جزء يعني زيادة السهام على أصل المسألة. يعني عندك الآن الزوج له النصف، الأخت الشقيقة لها النصف، الأخت لأب نفرض لها السدس، تكون المسألة من كم؟ من 6، الزوج النصف كم؟ 3، والأخت الشقيقة النصف 3، والأخت لأب سدس، فتعود المسألة إلى ماذا؟ إلى 7، فيكون للأخت لأب 1 من 7، ويكون للزوج 3 من 7، بدلا من 3 من 6 صار 3 من 7، الأخت الشقيقة يكون لها ماذا؟ 3 من 7. ويأتينا مبحث العود سيأتي إن شاء الله، واضح؟ طيب، فتبين لنا أن العصبة بالنسب 3 أقسام، عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير، والعصبة مع الغير الأخوات شقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن. نعم، هلك هالك عن بنت ابن وأخت شقيقة، بنت الابن ماذا لها؟ النصف، الأخت الشقيقة لها ماذا؟ ها؟ الباقي. طيب هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت لأب، البنت كم لها؟ النصف، بنت الابن السدس كما الثلثين، الأخت لأب لها الباقي، الأخت لأب لها الباقي. طيب، قال الشيخ رحمه الله قال لك يأخذ ما أبقت الفروض، هذه أحكام العصبة بالنفس. نعم، لهم ثلاثة أحكام، يأخذ ما أبقت الفروض. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، خرجاه في الصحيحين. قال يأخذ ما أبقت الفروض، ها مثاله يأخذ العصب بالنفس ما أبقت الفروض، مثاله ابن وأم. ابن وأم، الأم كم لها؟ السدس، والابن له الباقي، هذا الحكم الأول. قال لك وإن لم يبق شيء سقط مطلقا، يعني إذا استغرقت الفروض المسألة ما بقي شيء يسقط، مثاله الزوج، ها ليش المشركة، ها إيه طيب إيه صح يسقط في المشركة يسقط، لكن غير المشركة إيش قصدك، ها طيب غيره إذا استغرقت الفروض المسألة سقط العاصي، مثاله مسألة استغرقت فروضها طيب سيه. زوج وأخت شقيقة وعم، الزوج كم له؟ النصف، الأخت الشقيقة النصف، العم ما له شيء سقط، العم ليس له شيء. هذا الحكم الثاني، قال لك إذا لم يبق شيء سقط. قال وإن انفرد أخذ جميع المال، العصب بالنفس إن انفرد أخذ جميع المال، مثاله هلك هالك عن ابن، خلاص، أو ابنين يأخذون جميع المال، يعني سواء انفرد سواء كان واحد أو أكثر من واحد فإنهم يشتركون في المال. قال لكن للجد والأبي ثلاث حالات، فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد، وعدم ولد الابن، وبالفرض فقط مع ذكوريته، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته. أيوة، فالأب والجد إذا لم يكن هناك أب ها لهم ثلاث حالات. الحالة الأولى يرثان بالفرض فقط، متى؟ ها إذا كان هناك، قال لك نعم، قال لك إذا كان هناك نعم مع ولد، لا مع عدم الولد، أي نعم بالتعصيب إذا لم يوجد فرع وارث، هذا القسم الأول، يرثان بالتعصيب إذا لم يوجد فرع وارث. القسم الثاني يرثان بالفرض متى؟ ها؟ ولد فرع وارث ذكر، بالتعصيب هلك هالك عن أب، يأخذ المال تعصيب. إذا وجد فرع وارث ذكر ابن أو ابن ابن، ها يرثاني بالفرض، هلك هالك عن أب وابن ابن، الأب له السدس، ابن الابن له الباقي، هلك هالك عن جد وابن ابن، الجد له لا السدس وابن الابن له الباقي. طيب الحالة الثالثة يجمعان بين الفرض والتعصيب، متى؟ مع وجود الفرع الوارث الأنثى. هلك هالك عن أب وبنت، فالبنت تأخذ النصف والأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. هلك هالك عن بنت ابن وجد، بنت والابن تأخذ النصف والجد يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. فتلخص أن الأب والجد لهم ثلاث حالات. الحالة الأولى الإرث بالتعصيب إذا لم يكن فرع وارث. الحالة الثانية ها يرثان بأي شيء؟ بالفرض فقط مع وجود الفرع الوارث الذكر، سواء كان ابنا أو ابن ابن وإن نزل. الحالة الثالثة ماذا؟ نعم، يرثان بالفرض والتعصيب مع الفرع الوارث الأنثى. نعم. قال الشيخ: وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثنا ما فضل. نعم، هذا يسمى ماذا؟ ها؟ يسمى، تكلمنا عليه، العصبة مع الغير. نعم، العصبة مع الغير. الأخوات مع البنات، البنت أو بنت الابن وإن نزلت فأكثر. يعني البنت فأكثر مع بنت الابن فأكثر، مع الأخوات الشقائق فأكثر أو الأخوات لأب فأكثر. يعني مثال ذلك: هلك هالك عن بنتين وأختين شقيقتين، فالبنتان لهما والأختان الشقيقتان الباقي. هلك هالك عن بنتين وأختين شقيقتين، فالبنتان لهما الثلثان والأختان الشقيقتان لهما الباقي. طيب، هلك هالك عن بنتين وأختين شقيقتين وأختين لأب، البنتان لهما الثلثان والأختان الشقيقتان لهما الباقي، والأختان لأب يسقط. الأختان لأب يسقطان. نعم. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي الأخت، في البخاري. فدل الحديث على أن الأخت تأخذ ماذا؟ تأخذ الباقي. دل حيث أن الأخت تأخذ الباقي. نعم، فالأخوات، قال: فالأخوات مع البنات أو بنات الإبن عصبات. قال: والابن وابنه، والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب، فلذكر مثل ما لأنثى. ها، هذا يسمون ماذا؟ ها؟ العصبة بالغير. هذا القسم الثالث، قسم الثالث من أقسام العصبة بالنفس، العصبة بالغير. والعصب الغير أربعة أصناف: الابن مع البنت، ابن الابن مع بنت الابن إذا كان في درجتها، إذا كان أنزل منها لا يعصبها إلا متى؟ إذا احتاج إليه سمى الأخ المبارك. ثالثا الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة. رابعا الأخ لأب مع الأخت لأب. تقدم الكلام على ذلك. نعم. قال الشيخ رحمه الله: ومتى كان العاصب عمًا أو ابنه، يعني ابن عم أو ابن أخ، انفرد بالإرث دون أخواته. يعني العم ما يعصب أخته، ابن العم لا يعصب أخته، ابن الأخ لا يعصب أخته، ابن الأخ الشقيق ابن أخ الأب. واضح؟ يعني وش مثاله؟ هلك هالك عن عم وعمه، المال لمن؟ للعم. العم ما له شيء من ذوي الأرحام، خلاف ما لو هلك هالك عن أخ وأخت، أخ شقيق وأخت شقيقة، اشتركان للذكر من حظ المثيل. لكن هلك هالك عن عم وعمه، ها، المال للعم. هلك هالك عن ابن عم وبنت عم، ابن عم ما يعصب، لا يعصب أخته. هلك هالك عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، هذه بعد أعجب، ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، ها، المال لمن؟ لابن الأخ الشقيق. بنت الأخ الشقيق ليس لها شيء. هلك هالك عن ابن أخ لأب وبنت أخ لأب، المال لمن؟ ابن الأخ لأب. بنت الأخ لأب ليس لها شيء. فالعصبة بالغير كما تقدم أربعة أصناف: الابن مع أخته، بنت الابن، ابن الابن مع بنت الابن، الأخت الشقيقة مع الأخت مع الأخ الشقيق، الأخت لأب مع الأخ لأب. بس أما ابن الأخ الشقيق ما يعصب أخته، ابن الأخ لأب ما يعصب أخته، ابن العم لا يعصب أخته، العم لا يعصب العم. قال رحمه الله: نعم. وأيضا لا بد أن نعرف لا بد أن نعرف مسألة، وهي ما إذا اجتمع أكثر من عاصب كيف نقدم. ولا بد أيضا أن نعرف مسألة وهي ماذا؟ جهات النسب. جهات النسب موضع خلاف، الصحيح أنها جهة، أولا جهة البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم بنو الأخوة، بنو الأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم بنو العمومة. لأن معرفة هذه على الترتيب، ها، هذا يفيدك إذا اجتمع أكثر من عاصب. فإذا اجتمع أكثر من عاصب فمن نقدم؟ نقول بأن هذا لا يخلو من أربع حالات. نعم، هذا لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يختلف في الجهة، ها، فنقدم ماذا؟ أولا ماذا الجهات؟ جهات العصوبة، ها، إيش قلنا؟ الجهة الأولى بنوة، ثم الأبوة. وقلنا يعني بعض العلماء أضاف قال لك جدودة مع أخوة، لأنهم يرون أن ماذا؟ أن الإخوة يرثون مع الجد، لكن الصحيح أنهم لا يرثون. ثم بعد ذلك ها؟ بعد البنوة، نعم بعد البنوة ماذا؟ ها؟ الأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم بنو العمومة. هذه كم من جهة؟ ست جهات، ست جهات. طيب زين، نعم. ثم بعد ذلك يأتي الولاء، والولاء عصبة بالسبب. طيب إذا اجتمع عاصبان فإنه لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يختلف في الجهة، أن يختلف في الجهة، فنقدم ماذا؟ نقدم الأقرب جهة. اختلف في الجهة، وش مثاله؟ اختلف في الجهة، نقدم الأقرب جهة. وش مثاله؟ هلك هالك عن أخ وابن. صح، هلك هالك عن أخ وابن، المال للابن. جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة. هلك هالك عن جد وعم، المال للجد. جهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة. هلك هالك عن أخ شقيق وعم شقيق، المال للأخ الشقيق، المال للأخ الشقيق، نعم مقدمة على جهة العمومة. الأخوة مقدمة على جهة. هذه الحالة الأولى، أن يختلف في الجهة، نقول نقدم الأقرب. الحالة الثانية أن يتحد في الجهة لكن أحدهما أقرب، ها نقدم ماذا؟ الأقرب. وش مثاله؟ ابن وابن. صح، ابن وابن ابن، الجهة واحدة بنوة. أخ شقيق وابن أخ شقيق، نعم أخ شقيق وابن أخ شقيق، نقدم من؟ الأخ الشقيق. الأخ الشقيق، أحسنت، نعم نقدم الأخ الشقيق. طيب الحالة الثالثة، نعم الحالة الثالثة أن يختلف في القوة، يعني يتحد في الجهة والدرجة ويختلف في القوة، ها نقدم من؟ لا قبل، قبل هذه، قبل أن يتحد في الجهة والدرجة ويختلف في القوة، نقدم من؟ الأقوى. ايش مثاله؟ اتحد في الجهة والدرجة واختلف في القوة. ابن وابن لا اختلف بين، لا نقول اتحد، ونختلف أن يتحد في الجهة والدرجة ويختلف في القوة. ها أحسنت، أخ شقيق واختلاف. الجهة واحدة، الدرجة واحدة، لكن القوة مختلفة. هذا أخ شقيق يدري بأبوين، هذا يدري بأب واحد فقط. طيب الحالة الرابعة ماذا؟ يتحد في الجهة والدرجة والقوة، يتحد في الجهة والدرجة والقوة، ها ها كيف يتحد في الجهة والدرجة والقوة؟ نعم ماذا؟ يشتركون، يشتركون في المال. ابن ها ابن وابن، ابن وابن، ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق، ها ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق يشترك، يشتركان. فأصبحت الأحوال كم؟ أربع حالات، الأقسام أربع حالات. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال: وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن عصبة النسب شرع الآن في القسم الثاني وهو عصبة السبب، وذكرنا أن عصبة النسب كم تنقسم إلى كم من قسم؟ عصبة النسب ثلاثة، ما هي؟ بالنفس بالغير مع الغير، زي ممتاز مع الغير. إذا ما وجدنا هذه العصبة، العصبة بالنسب، نرجع إلى ماذا؟ إلى العصبة بالسبب، وهو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا مع غيرهم ولا بغيرهم. المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا مع غيرهم ولا مع غيرهم. وقال لك الشيخ ورث المولى المعتق مطلقا، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. قال: ثم عصبته الذكور الأقرب، فالأقرب كالنسب، الأقرب فالأقرب كالنسب. نعم. مثال ذلك: هلك هالك. نعم، الأقرب فالأقرب كالنسب. مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة ومعتقة، ما وجدنا عصبة بالنفس، لم نجد أبا ولا ابنا ولا إخوة ولا أعماما ولا ابناء إخوة ولا ابناء أعمام، نرجع إلى العصبة ماذا؟ السبب. فهلك هالك عن زوجة ومعتقة، الزوجة كم لها؟ الربع، والمعتقة الباقي تعصيبا. طيب، هلك هالك عن زوج وابن معتقة، هلك هالك عن زوج وابن معتقة، الزوج كم له؟ النصف. ابن المعتقة له الباقي. نعم، ابن المعتقة له الباقي. والذي يرث في الولاء من هو؟ المعتق سواء كان ذكر أو أنثى، وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. هلك هالك عن زوج وأخ معتقة وأخت معتقة، هلك هالك عن زوج وأخ معتقة وأخت معتقة، الزوج له النصف، أخ المعتقة له الباقي، أخت المعتقة ما ليس له شيء. كما قلنا الذي يرث هم عصبة المتعصبون بأنفسهم، كما تقدم 12 رجل: الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن العم الشقيق، ابن الأخ الشقيق، ابن العم لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، 12. نعم، 12. طيب، هلك هالك عن زوج وابن معتقة وبنت معتقة، هلك هالك عن زوج وابن معتقة وبنت معتقة، الزوج كم له؟ النصف. ابن المعتقة الباقي، البنت ما لها شيء. هذه غريبة، البنت ليس لها شيء، ما يعصبها. الذي يرث هو ماذا؟ عصبته المتعصبون بأنفسهم. لماذا نعم يرث العصبة المتعصبون بأنفسهم؟ أما العصبة بالغير أو مع الغير هؤلاء كلهم لا يرثون. نعم كلهم. لماذا؟ لأن عصبة السبب مبنية على ماذا؟ على المناصرة والمؤازرة والولاء، ثبت بهذا. والرجال هم أهل المناصرة والمؤازرة، وعلى هذا طيب لا يرثون العصبة بالغير أو مع الغير، ما يرثون المتعصبون بأنفسهم. طيب مثال آخر، هلك هالك عن عم معتق وبنت معتق، عم معتق وبنت معتق، العم له ماذا؟ المال، وبنت المعتق ليس لها شيء. يعني بنت المعتق هذه ليس لها شيء، واضح؟ ها؟ لا لا ما ترث، ما ترث، ما ترث. من هي؟ إيه نعم. إذا لم نجد عصبة بالنسب يرث العصبة بالسبب، لكن ما الذي يرث من العصبة بالسبب؟ الذي يرث المعتق سواء كان ذكرا أو أنثى، وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. ولهذا قلنا لو هلك هالك، نعم هلك هالك، نعم هلك هالك عن بنت معتق وعم معتق، العم بعيد، ها المال لمن؟ ها للعم. بنت المعتق ما لها شيء، نعم بنت المعتق ما لها شيء. طيب هلك هالك عن معتق وأخ معتق، ها للأخ. العم ما له شيء لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. هلك هالك عن ابن معتق، نعم عن ابن معتق وأخ معتق، المال لمن؟ للابن. الأخ ليس له شيء لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة. ها؟ كيف في عم شقيق وعم لأب؟ كيف؟ كيف في عم شقيق وعم لأب؟ مو من عمام سوا؟ عم شقيق؟ إيه نعم. في عم مثل أخ الشقيق وأخ لأب. مالك عم يعني جدك؟ ما لي عمام أنا. ليه؟ مالي فاهم. جدك تزوج زوجتين، واضح؟ أبوك، نعم أبوك أخوه من جدك، هذا عم شقيق، من مرت ثاني عم لأب.